أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يباح قتل الحشرات الطائرة عن طريق الإحراق بواسطة الجهاز الكهربائي؟ والله هذا مشكلة، يعني الصعق بالكهرباء إحراق، قد نهي عن القتل بالنار، نهي عن القتل بالنار، تقتل بشيء غير الصعق، تقتل بالرش، ترش بشيء أو بالتبخير بأبخرة قاتلة. نعم.